يقين، ذاك الأول علم استقر فيه، لكن إذا وصل مرتبة كانت من الضروريات أصبح علم آخر غير العلم الأول. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اقرأ ما بعد. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ابتدأ الله هذه الآية الكريمة وإذ قال إبراهيم، وقل كلمة إذ بالنظر لما مضى من الزمان ليست كإذا، والأصل أنها منصوبة بفعل مقدر، أي واذكر قول إبراهيم حين سأل الله عز وجل كيف يحيي الله الموتى، كيف يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربي سؤال فيه دعاء، كأنه استلطف الله عز وجل ودعاه أن يريه الله عز وجل كيفية إحياء الموتى. السؤال عن الكيفية، السؤال عن نفس الإماتة والإحياء. ما قال يا ربي أنت تحيي الموتى، هل أنت تحيي الموتى يا ربي أنت تحيي الموتى، قال كما سمع، ما قال ذلك إبراهيم عليه السلام، إنما سأل عن الكيفية، كيفية كيف يكون هذا، يعني يا ليتني أرى هذا بعيني. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. سؤال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، قال أولم تؤمن، الهمزة همزة استفهام، والواو حرف عطف، أي وسبق لك من الآيات ما سبق، ألم يحصل لك إيمان ويقين بقدرتي على إحياء الموتى. فسؤال الله له سبحانه وتعالى لا سؤال استخبار ولا سؤال استفهام، إنما هذا في حكم البشر، البشر هم الذين يسألون ليستفهموا أو يسألون ليقرروا أو يسألون لغرض من الأغراض، الله عليم بكل شيء، فليس سؤال استفهام استخبار، لكن ليبين لمن قرأ الآية ولمن أتى بعده ولإظهار كرامة إبراهيم أن سؤاله لم يكن عن قلة إيمان البشر. قال أولم تؤمن، قال بلى، ما قال نعم، ما صح جوابنا بنعم، لأن أداة الاستفهام إذا دخلها نفي استفهم بها لابد أن تجيب ببلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شكرا الجواب بلى، ما تقول نعم، إذا قلت نعم فهو تأكيد للنفي، يعني ما حصل ذلك، ما يحصل ذلك. قال بلى، عندي الإيمان وأنا مؤمن بذلك، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليحصل في قلبك اطمئنان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، صحيح البخاري، قال نحن، يقول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. ورحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولو كان الداعي يعني الثالثة أنه يقول صلى الله عليه وسلم ولو كان مكان يوسف لأجاب الداعي، لأن يوسف لما جاءه الرسول لأجل إخراجه من السجن قال لا ما أخرج من السجن، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. اسألهم أول مرة لما هذه التهمة وأودعتم النسوين، ما لي رغبة في الخروج بل في بضع سنين. فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أنا مكان يوسف وقال اخرج لخرجت. اللهم صل عليه وسلم من تواضعه. والأولى نحن أحق بالشك من إبراهيم. تكلم أهل العلم فيه كلام كثير، يعني إن كان هناك شك فنحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن إبراهيم ما شك، لكن لم يشك إبراهيم، هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه أولى في أقوال كثيرة تجد راجعها في كتب الحديث موجودة، وأولى هذه الأقوال قول من ذهب إلى أن هناك رتبة بين المعاينة والسماع، لو تسمع الشيء ويم تعاينه بينهم رتبة، هذه رتبة سميت شكا، سميت شكا. إذا قال يطمئن قلبي، ما قال يزول الشك عن قلبي. ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلذا موسى عليه السلام ذهب إلى ربه بالمناجاة قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. أخبره الله عز وجل خبره اليقين، ما بعد خبر الله بالكلام هذا درجة أخرى في أعلى منها. قال في سورة هذه سورة موسى في سورة الأعراف فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. اقرأ الآية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، استعجلتم دمثنا. وألقى الألواح، كانت ألواح مكتوبة بيد الله عز وجل فيها التوراة، ألقاها من الغضب فكسر بعضا منها. لو شاهدهم يسجدون للعجل وراء هذه الحالة تفضع. وخبر الله عز وجل أيقن به ولا ما أيقن به؟ أيقن. لم شاهد بعينه تغير الحال ولا ما تغير الحال؟ تغير. الرتبة هنا طلب إبراهيم رتبة بين السماع والرؤيا، هذه هي التي فيها اطمئنان القلب فليس شكا، عرفنا هذا. قال عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. قال الله عز وجل فخذ أربعة من الطير. الطير إما اسم جنسي أو وقد يكون الواحد منه طائر أو هو طير مفرد كما ذهب إليه بعض أهل العربية. خذ أربعة من الطير، إذا جعلناه مفرد أي طيرا واحدا قسمه أربعة أجزاء. أو خذ أربعة من الطير، والطير اسم جنس مفرده طائر. خذ أربعة من أجناس الطير، وهذا أولى وأقرب، لأن أربعة هذا أولى وأقرب إلى الصواب، ولعله قول أكثر أو جماهير المفسرين. خذ أربعة من الطير، ما ذكر الله عز وجل أنواع الطير، لكن المفسرين يذهبون إلى أنه نسر وطاووس وكذا وبط ووزن ما إلى ذلك، يعني أشكال أربعة. فصرهن إليك، أربعة أصناف من الطير خذها فصرهن إليك. صار يصور بمعنى مالا، وصار يصور بمعنى قطعا، ومن المشترك. إذا تقول صار فلان إلى هذا القول يعني مال إليه، وفلان وتلك الجماعة إنما هم صور بمعنى رقابهم الفيئة كلهم ينظرون إليك. ومعنى صار كذلك يصير بمعنى قطع كلاهما صحيح. قال فصرهن إليك أي أمنهن وقطعهن إليك إليك يعني خليها قريبة منك. خذ أربعة من الطير مختلفات الجنس فصرهن إليك أملهن إليك وقطعهن. لو قال إنسان من فيجب قطعهن ليست مذكورة في الآية ولا تدل عليها، أخذ من قوله سبحانه وتعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. منهن دل على أنها 400 واحد، ومن ذهب إلى أنها الواحد قال منهن أي من تلك الأجزاء بعد تقطيعها صارت 4، والصواب الأول. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، والجزء المقطع قضى على كل جبل منه فدل على أنه قطعهن، فصار يصير بمعنى قطع وبمعنى أمان. إنما قلنا هذا يدل على أن هناك تقدير بالتقطيع، لأن كلمة إليك ما يقال قطعها إليك، قال أملها إليك، فدل على أن التقطيع أن المشترك. اختلف الأصوليون هل المشترك استعمل في المعنيين سوا ولا في معنى واحد؟ يعني إذا قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 أطهار وثلاثة قياس في نفس الوقت ما يصير. المشترك لابد يستعمل في أحد معنيين فقط، وبعضهم ذهب إلى أنه يستعمل في معانيه أو معنييه لكن ما بينهم تناقض، إن لم يكن بينهم تناقض يستعمل في معانيه. هنا لما قال إليك ما يستعمل قطع، يستعمل أمالة، فيقدر قطع. فصرهن إليك أي أملهن إليك وقطعهن أجزاء بعد خلطه. ثم اجعل على كل مرتفع قريب منك جزءا منها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن ناديهن أيتها الطيور بإذن الله تعالى. ناداهم بإذنه سبحانه وتعالى وبأمره. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني ركضا شديدا. ما قال يأتينا تأثرنا، هم طيور ولا ما هي طيور؟ لو كانت الطيور قد يقال أنها ليست من هذه التي ذبحها فجاءت تسعى ليراها. فلما ناداها ذهب كل عظم إلى الطير الذي هو منه، وكل ريش إلى الطير الذي هو منه، وكل عصب وعرق إلى الطير الذي كل منه، حتى التأم واجتمع. فاعلم أن الله عزيز حكيم. كمان الآية تتكلم عنها إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عربي. قال الملك لفلان اعمل كذا عن طريق رسوله، ما كلم مباشرة، لم يكلم الله أحد إلا موسى عليه السلام. كلم الله هو موسى، ما كلم الله من الله، إنما أسلوب عربي. من فهم هذا يعرف أن إنما قضية إن عن طريق الوحي، عن طريق الملك. مش يسأل أحد. صلى الله على نبينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.